إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمعة تقول في رسالتها: تزوجت من شاب بلغ 30 من عمره، ومشكلتي معه أنه دائما يتشدد على نفسه وعلى أهله، وعندما نناقشه في ذلك يدعي بأنه يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هذا جائز؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. جاءت الشريعة الإسلامية باليسر لا بالعسر، وجاءت بالوسطية وليس بالغلو. يؤكد هذا ما جاء في صحيح مسلم أنه جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا. وقال الثالث: أما أنا فأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا الذي حدث يدل على أحكام فقهية متعددة. أولا، الشريعة الإسلامية هي شريعة التيسير والاعتدال، أما الغلو في الدين فليس من الإسلام في شيء. واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. إذا كان الأمر كذلك فضيلة الدكتور، فمن أين يستقي هؤلاء المتشددون أسانيدهم وأدلتهم التي يبررون بها هذا الغلو وهذا التشدد؟ نحن نقول الأمثال هؤلاء: إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أزال هذه الشبهة من تفكيركم، لأنكم تتشددون وأنتم لستم على علم، تتشددون على أنفسكم بالغلو في الدين، وهذا نراه واضحا في قوله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا هو التيسير الذي رغب فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في سنن النسائي أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من مستمعة تقول في رسالتها: منذ أسبوع قال ابني لزوجته: إن ذهبت إلى بيت والدك تكونين طالقا، ولكنها للأسف ذهبت، فهل وقع الطلاق أم لا؟ وهل عليه كفارة؟ ويجيب عن هذا رسالة إخوة الإيمان الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: العبارة التي قالها ابنك لزوجته تسمى عند الفقهاء بالطلاق المعلق على شرط، وحكمه أنه يختلف باختلاف غرض المتكلم وقصده. فإذا كان غرضه التهديد بالطلاق وليس العزم عليه، فإن الطلاق في هذه الحالة لم يقع. أما إذا كان غرضه حصول الطلاق إذا ذهبت إلى بيت والدها وكان عازما على ذلك، فإن الطلاق يكون قد وقع، فالأمر إذن يعتمد على نيته وقصده. وهذا ما أخذ به القانون رقم 25 لعام 29 و900 وألف، والمعدل بالقانون رقم 100 لعام 85 و900 وألف. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها وضعت نظاما لإنهاء العلاقة الزوجية يجمع بين مصالح الزوجين ويحقق الخير العام، وهو نظام الطلاق الذي يؤكد من خلاله الإسلام استجابته لضرورات الحياة التي قد تفرز قرارات خاطئة وحيوات زوجية فاشلة، فكان الطلاق علاجا وحلا ناجعا يحمي الفرد والأسرة والمجتمع من مشكلات كثيرة تهدد الأمن والسلم الاجتماعي. وعلى الرغم من أن الطلاق ينطوي على الضرر بالطرفين الزوج والزوجة، إلا أن قواعد الشريعة تقر الأخذ بالضرر الأخف أو بأهون الشرين، فجعلت الطلاق هو الطريق الطبيعي لإنهاء العلاقة الزوجية إذا ما تبين أن الحياة بين الزوجين صارت مستحيلة، وأن الإبقاء عليها سيفتح أبوابا من الشرور على الزوجين وعلى أسرتيهما وعلى المجتمع بأسره. ولكي يقع الطلاق اشترطت الشريعة شروطا في المطلق وهو الزوج، وفي المطلقة وهي الزوجة، وفي صيغة الطلاق. وفيما يتصل بالصيغة التي يستعملها الزوج، فإن الأصل في الطلاق التنجيز، وهو ما قصد به إيقاع الطلاق فورا دون تعليق على شرط أو إضافة إلى زمن مستقبل، بأن يقول الرجل لزوجته أنت طالق. أما إذا علق الطلاق على حصول أمر ما أو عدم حصوله، فإنه يكون في هذه الحالة طلاقا معلقا، ولقد اختلف الفقهاء في وقوعه، فذهب بعضهم إلى إيقاعه، وذهب البعض الآخر إلى عدم وقوعه، وهو ما أميل إليه وما أخذ به قانون الأحوال الشخصية، وهو الذي يتفق مع مقاصد الشريعة في تضييق دائرة الطلاق وتقليل وقوعه. إذا كان الزوجة دكتور قد قصد التهديد فقط، فهل عليه كفارة؟ ذهب بعض الفقهاء إلى أن الطلاق المعلق الذي لا يقصد به إيقاع الطلاق، وإنما يقصد به التهديد أو التأكيد على أمر، فإن حكمه يكون حكم اليمين بالله. فإذا وقع الحنث، أي أن الزوجة خالفت كلام الزوج كما ورد في الرسالة، لزمت الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق. وكان من الواجب على زوجة ابنك أيتها السائلة أن تطيع زوجها، فلا تذهب إلى بيت والدها إلا بإذنه طالما لم تكن هناك ضرورة لخروجها. إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الدكتور صبري عبد الرؤوف والدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.